الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا وتقبل دعائي رب اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا إن الله غافلا عما يعمل الظالمون مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء